الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة هود، الدرس الأول، صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال. واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول: وبالله جل وعلا نستعين. وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول: وبالله جل وعلا نستعين. والعادة أن المفسرين يذكرون هذا المبحث في أول سورة البقرة، فلا أدري لماذا الشيخ أخره إلى هذا الموضع، مع أنه تقدم سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف كلها مفتتحة ببعض الحروف المقطعة. سبحان الله العظيم. ذكر ابن جرير الأقوال أقوالا كثيرة في الحروف المقطعة، ورأى أنه لا يمتنع أن تكون كلها، أن تكون مرادة، يعني كلها يمكن أن تكون مقصودة، والله أعلم. نعم، فنقول: سمع صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. هذا هو اللي مشى عليه في الجلالين، تجد إذا مرة مثل هذا يقول: الله أعلم، أو الله أعلم بمراده. مما استأثر بعلمه، يعني لا، يعني معناها لا يعلمها لا الرسول ولا غيره، من مما استأثر الله بعلمه. نعم. كما بينا في آل عمران، ومما روي عنه، كما بينا في آل عمران في سورة في آية المحكم والمتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. وممن روي عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعامر والشعبي وسفيان الثوري والربيعة بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان رحمهم الله جميعا. وقيل: هي أسماء للسور التي افتتحت بها. وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم، قال الزمخشري في تفسيره: وعليه أطباق الأكثر. وعليه إطباق الأكثر، إطباق. نعم. ونقل عن سبويه أنه نص عليه ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة، هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. ويدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل، وهو شريح بن أبي أوفى العبسي، كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: يذكرني حاميما والرمح شاجر، يذكرني حاميما والرمح شاجر، فهلا تلا حاميما قبل التقدم. نعم. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتري النخعي قائلا: إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي، ويقال كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشر، قال المرزباني: وهو الثبت. وأنشد له البيت المذكور وقبله: وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي. فيما ترى العين وأشعث قوام عندي بالضم أحسن عليك. طيب وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي. نعم. هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر سريعا لليد وللفم. لليد والفم لليد والفم لليد والفم امشي تترك. نعم نعم. على غير شيء غير ان ليست ان على غير شيء غير ان ليس تابعا عليا وممن لا يتبع الحق يندمي. يذكرني حاميما البيت انتهى من فتح الباري. فقوله يذكرني حاميما بإعراب حاميما إعراب ما لا ينصرف فيه ما لا ينصرف فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. إذا كان حاميم كم سورة يمكن حاميما سبع سور كلها مفتتحة بحاميم. نعم بعده. نعم. وقيل هي من أسماء الله تعالى وممن قال بهذا الله المستعان. يعني اسم ألف لام ميم السجدة ما هو ليس بظاهر إن ألف لام ميم اسم السورة، ولهذا احتاج لو قال كان يقرأ ألف لام ميم لم تعرف، لكن ميز بقوله السورة كان وقال السورة المفتتحة بألف لام ميم التي فيها السجدة، وهذا خاص بتلك السورة ألف لام ميم السجدة، مثل حاميم السجدة أي فصلت لأنها متميزة بسجدة. السورة المفتتحة بألف لام ميم عدد. نعم أحسن عليك. وقيل هي من أسماء الله تعالى وممن قال بهذا سالم بن عبد الله والشعبي وإسماعيل بن عبد الرحمن والسدي الكبير. وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا أنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه، وروي نحوه عن عكرمة. وقيل هي حروف كل واحد منها من أسماء اسم كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا. من اسم يعني نعم. مأخوذ حرف من بعض أسماء الله، مثلا اللام كلام من اللطيف أو الميم من حكيم أو غيره، يعني مثلا أو الميم من مثلا منان، يعني هذا المعنى. نعم شو قول؟ وقيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا. فالألف من ألف لام ميم مثلا مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسم لطيف، والميم مفتاح اسم مجيد المجيد والمنان أو لا. نعم. نعم. وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود وأبي عالية، واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة، كقول الراجز قلت لها قفي فقالت لي قاف لا قاف بس أحسن أو قاف بكسر عندي أحسن لا ما عليك. نعم. قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف بعد. نعم. فقوله قاف أي وقفت. وقول الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، يعني وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث، قال سفيان هو أن يقول في أقتل أق إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور وهي نحو 30 قولا. الله المستعان لا حول ولا قوة. أما القول الذي يستدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أول كلامك. نعم أحسن الله عليك. يقف على هذا. نعم يا محمد.